بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فننتقل إلى التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا. وطبعا هذا يعتبر الفصل الأخير في البدع المعاصرة. فيقول الشيخ: من البدع المحدثة التبرك بالمخلوقين، وهو لون من ألوان الوثنية، وشبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج من الناس. والتبرك هو طلب البركة، وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته. وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتها. فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به هو سبب لحصولها من الله تعالى. فهنا قال: التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأموات، بمعنى طلب البركة من هذه الأشياء، إما جماد وإما إنسان. قال: فهي من البدع المحدثة، وكان لها أصول، أن العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يتبركون أيضا بأصنامهم وأوثانهم وآلهتهم، ويتبركون ببعض الصالحين إلى آخره. فلكن طبعا مع مرور الوقت والزمان الإنسان يتطور ويحدث عنده نوع من التغيير والتغليف لبعض الشركيات وبعض الضلالات. فمنها قال: التبرك بالمخلوقين، وهو لون من ألوان الوثنية، إن في مخلوق الإنسان يظن فيه خيرا فيطلب منه البركة من زيادة خير أو طلب لنفع أو منع لضر. قال: وهي شبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج من الناس. يعني طبعا كما كان قديما هناك سدنة وكهنة يقومون على معابد وأوثان الجاهلية، إلى يومنا هذا فعل هذا أيضا من السدنة، كالذين يقفون عند مزارات القبور أو بعض مزارات القبور التي في المساجد وغيرها، فهم نفس الكيفية، إنما فعلوا هذا ويعظمون هذا للاحتيال وسلب أموال الناس. والتبرك هو طلب البركة، يبقى البركة معناها هو طلبها، وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته، أن الإنسان يدعو هذا الولي أو هذا الوثن أو هذا الصنم أو هذا الإله المعبود دون الله عز وجل أن يزيد له في الخير والبركة، كطلب أمر من أمور الدنيا إما عاجل وإما آجل. وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه. فأمر الدنيا من الذي يملكه؟ يملكه الله سبحانه وتعالى. فلا أحد على هذه الأرض يستطيع أن يزيد لنفسه شيئا أو أن ينقص من نفسه شيئا، إنما الزيادة والنقصان من الله تبارك وتعالى، فإن الله قدر أرزاق العباد جميعا، وما من شيء في هذا الكون إلا ويجريه الله سبحانه وتعالى. فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها، إن المخلوق نفسه عاجز أن يملك لنفسه نفعا ولا ضر، يعني إن أراد أن ينفع نفسه مهما بلغ، حتى لو كان ملكا، حتى لو كان جمع مال قارون، أين قارون حينما جاءه أمر الله عز وجل فقسفنا به وبداره الأرض؟ فالمخلوق عاجز أن يجلب لنفسه نفعا أو ضر، فكيف لغيره؟ طب هذا وهو حي. فمن ضلالات كثير من الناس أنهم يلجؤون إلى الأموات بشيء لا يصدقه العقل. يعني هذا الذي يعني مثلا ممكن لو أن شخصا ذهب إلى شخص ملك يطلب منه مثلا شيء، غني يطلب منه شيء، قد يكون هذا يجوز، والأمر فيه تفصيل. يعني إن ظن أنه يملك ملكا كليا وهو قادر على هذا ويستغيث ويتوسل به ويستذل بين يديه، هذا شرك وهو حي. طيب إذا كان المخلوق الحي قد يقدر على هذا، طب كيف بالميت؟ إنسان مات مهما كانت درجته، نبي ولي أي مخلوق طلب منه إنسان نوع من النفع، أي نفع، هل يقدر على هذا؟ بل هم أموات غير أحياء. فهذا يدل على سفاهة عقول هؤلاء. فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها ولا على إبقائها وتثبيتها. كم من غني قد افتقر، وكم من ملك زال ملكه وذهب. من يقدر على هذا؟ لا يقدر إلا الرب الملك الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى. فالتبرك بالأماكن والأثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، إن ظن أن هذا الولي أو هذا الوثن أو هذا الصنم أو هذا الإنسان هو قادر على فعل هذا بذاته، شرك أكبر مخرج من الملة، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارة هذا المكان، المكان ده مبارك، لو ذهب هناك وأقرب للدعاء كما يفعل المسلمون في الذهاب إلى بعض الأماكن المقدسة كالصلاة في بيت الله الحرام أو في المسجد النبوي طلبا لزيارة الإيه؟ الأجر. لكن من الأجر؟ من الله عز وجل. لكن لو ذهب إلى المسجد النبوي اعتقادا أن النبي قد ينفعه أو يضره يعتبر إيه؟ شرك. إذا فرق بين الاتجاهين وبين الوسيلتين في سير العبد إلى الله عز وجل. فهم يعتقدون هذا الاعتقاد في الأموات وفي الأحياء أنهم بذاتهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضرا، فيمنح البركة أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله. طيب، وأما ما كان الصحابة يفعلون من التبرك، لأن في حجج عند كثير من المبتدعة والضلال يحتجون به، كتبرك الصحابة ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كالتبرك بشعره وريقه وما انفصل من جسمه إلى آخره، فذلك خاص به، يعني ما ورد من أثار محدودة بنصوص محدودة بالتبرك ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا محدود وخاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل هذا هم علماء وعقلاء الأمة الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بالتوحيد، وهم أبعد الناس عن الشرك. ومن ثم كثير من العلماء يسد هذا الباب، يسد هذا الباب ويذكر أن مواطن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم محدود ليست على الإطلاق، خشية الوقوع في الغلو والوقوع في الشرك حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد البعض يغالي فيه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالتعظيم الزائد يرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم يرفضون هذا. فعلى هذا لابد الإنسان أن ينزل المنازل الشرعية منازلها، فما وقع من نوع من التبرك محدود وهو خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن الصحابة يتبركون بحجرته ولا بقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبرك بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى، ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهما من أفاضل الصحابة، لا في الحياة ولا بعد الموت. ما حد جاء وأخذ يتمسح في الصديق أو في عمر أو في عثمان أو في علي، بل من غال هم بأنفسهم الصحابة الكرام يدفعون هذا. لما غال ابن سبأ في علي ماذا فعل؟ وصل إلى أن حرقه بالنار أو حرق قومه بالنار، لا في حياتهم ولا بعد موتهم. ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلون فيه أو يدعو، ولم يكونوا يذهبون إلى الطور، جبل الطور الذي في سيناء الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعو، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر النبي من الأنبياء، ما فعلوها. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة، بالمدينة النبوية، دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبل. المكان الذي كان يصلي فيه عند الروضة أو غيره ما فعل أحد من الصحابة ولا من التابعين التقبيل والتبرك بهذا، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيل، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته، بل قد يؤدي إلى شرك محض. بالنسبة للبدع الأمر الثالث والأخير، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. فالبدع التي أحدثت أو أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثير، ما أحدثها كثير من الناس. والأصل في العبادات التوقيف، أي عبادة لابد يكون فيها دليل، رفع يديه لابد يكون معه دليل، خفض يديه معه دليل، حتى السكون لازم يكون فيه دليل، لما أسكن لما أتحرك في أي عبادة من العبادات. يعني إذا رجلا سكت تعبدا إلى الله عز وجل وليس في هذا نص، يبقى حكمه إيه؟ مبتدع. واحد نذر أن يصوم عن الكلام من الصبح للظهر، حس كده الناس بتأذيه وعاوز يضرب نفسه، فقال نذرت إن شاء الله هصوم من الصبح إلى الظهر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن لا دليل على هذا. واحد عاوز يمشي مثلا من مكان إلى مكان على سبيل التعبد بلا دليل، هل يجوز؟ لا يجوز. واحد عاوز يقف في مكان معين، يطلع على سطح مسجد ويقف كده تعبدا، يجوز؟ ليس له لا دليل. واحد عاوز يقف في الشمس شوي عشان يحاسب نفسه، حاسس كده انه مذنب ويطلع في الشمس ويتعبد ساعتين ثلاثه في الشمس في الحر الشديد، يجوز؟ ها شيخ، لا يجوز. لا يجوز اي فعل ايا كان الا بدليل واضح، وقد فعله الصحابه رضي الله عنه. ولذلك مثلا قضيه مثلا وضع رياحين او اشياء خضراء على القبور، فورد فيها نص، ورد فيها ايه نص، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر حالهما، ثم اتى بعود او بجريد وشقها نصفين ووضع على هذا جزء وعلى هذا الاخر. طبعا هذا مشروع، الصحابه توقف. قيل ما فعل هذا من الصحابه الى عبد الله بن سرجس، وباقي الصحابه قالوا هذا خاص مخصوص بهذا الرجل او بهذين الرجلين، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهما انهما يعذبان. في هنا دليل علم النبي ان الرجلان او ان الرجلين يعذبان. طب انا هل اعلم هذا المقبور يعذب حتى اضع على قبره جريد اخضر او ورد او ياسمين او غيرها؟ ما اعلم هذا، بل هو حكم مني انه يعذب، وهذا لا يجوز. إذن هنا لابد أي عبادة لابد فيها من إيه؟ من دليل قاطع في هذا، مع فهم الصحابة رضي الله عنهم لفعلها. لكن الصحابة ما فعلوا هذا، وما وضع على قبور الأموات من هذه الأشياء. فالأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة، لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا، منها الجهر بالنية للصلاة بأن يقول نويت أن أصلي لله كذا وكذا، هذه بدعة كما يفعل كثير من العوام. يدخل يسأل الله ونويت أصلي فرض الظهر، حاضر أربع ركعات الله أكبر، هذه بدعة ضلالة. وكثير من العوام قد يتشبث بهذا، يقول لك احنا تعلمنا الصلاة من الصغر بهذه الكيفية وهذه الطريقة، هذه بدعة، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والنية محلها القلب، لأن النية عبادة لا يتلفظ فيها، لا علاقة باللسان فيها أبدا، إنما هي سير القلب. فإذا أراد أن يضعها على اللسان بلا دليل مبتدع، لا عمل اللسان. ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة، بعد من خلص الصلاة مجموعة من الدراويش يفضل يقعد يقول الأذكار بصوت مرتفع، وبعض الجهل يقول له إيه؟ يقول له إحنا بنعلم الناس. طب وما السنة دول عايزين مننا إيه؟ إحنا عايزين نعلم الناس إزاي يتعلموا أذكار الصلاة. أذكار الصلاة بسيطة، بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويقول الأذكار المعروفة المشهورة بسيطة جدا اللي قد يحفظها في مجلس واحد. لكن هذه البدع التي يقولونها بعد الصلوات وغيرها، يعني تكلف الإنسان وقت حتى يتعلمها وحتى يحفظها. فهذا ذكر الجماعي أيضا مبتدع أو بدعة. منها أيضا طلب قراءة الفاتحة في المناسبات، عند عقد زواج نقرأ الفتحة، عند تجارة صفقة نقرأ الفتحة، عند اتنين معرفش في اتفاق بينهم نقرأ الفتحة، أي حاجة تلاقي الفتحة موجودة على أي حاجة. هذه من البدع والخرافات. أيضا واحد يدعي يقول لك اقرأ الفتحة يا أخوانا، واحد على ميت معرفش مين يقرأ له الفتحة، فصارت الفتحة هذه يعني ظلموا هذه الصورة العظيمة التي تعد أم القرآن يعني. فلذلك نرى كثير من الناس وقع في البدع وما وجد نكير وما وجد من يدله على الخير. أيضا منها إقامة المآثم على الأموات، لما واحد يموت يروح عامل له ميتة، الميتم هذا قد يكون سرادق وقد تكون قاعدة أو جلسة أي شيء، ممكن واحد يعمل سرادق يكلفه مثلا 10,000 جنيه، واحد ممكن يعمله شادر يكلفه 1,000 جنيه، واحد يجيب له ممكن شوية كراسي يكلفه 50 جنيه، كله بدعة لم يثبت دليل على القعود أو الجلوس لطلب العزاء بالنسبة لأي ميت، إنما المشروع أنه يعزى بأي طريق. السلام عليكم، عليكم السلام، عظم الله أجرك، انتهت المشكلة، لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل شيء عندهم يقدر، يكفي هذا بالنسبة لهذا الميت. لو أنك تخلفت عن الجنازة، يعني الجنازة بنفسها هي العزاء، يعني شيعنا الميت صلينا عليه ثم شيعنا، ماذا تريد أكثر من هذا؟ عزاء لك. لكن نقف بقى وسلام وكل طابور ويفضل شد شد وشد وسلام ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، طبعا هذا لا دليل عليه، لا من قريب ولا من بعيد، مجرد أن يراك في الميت هذا جبر لنفسه، بل هو أحوج إلى الراحة، لأنك أنت بتفضل تزاحم عليه وتحاول تسلم وتشد وتعمل، هذا لا دليل عليه إطلاق. الشيء الوحيد الذي أجازه بعض أهل العلم في هذه الحالة، إن لم لا صليت ولا حضرت الدفن، ممكن تذهب في كلمة واحدة على الباب وأنت واقف تواسي عظم الله أجرك والسلام عليكم، وعليكم السلام، يقول لك احنا عاملين قاعدة جوه كراسي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو هذا الجبر. لكن هذه البدعة الموجودة عند كثير من المسلمين لا دليل عليه. كذلك صناعة الأطعمة، الأطعمة بتصنع لمن؟ اللي عاوزين يقعدوا، اصنعوا لآل جعفر طعام، الضلال يستدلون به على جواز هذا الفعل، هذا ممكن، لأن تصنعني أنا، لي أنا اللي عندي ميت وتجبرني تجيب لي أكل، سمكتين أي لقمة، طبختين، شوية فول، شوية عيش، لأن البيت عندي مشغول، لأصحاب الميت ولآل الميت. لكن عشان المعازيم وتعملها قاعدة لا دليل على، بل من البدع المنكرة التي أحدثها كثير من الناس. وفي الفلاحين بقى الصواني والطواجن، وكل واحد بقى يفخر بما جاب، ده جايب ذكر بط، وده جايب ذكر رومي، وده جايب مش عارف ايه، ويقول له بص، يقعدوا مع بعض بقى الناس اللي هم اللي فاهمين اللعبة، يقولوا بيت فلان دول بيتوصوا جامد، تعال بس في الصينية الفلانية، والبعض قبلها يقعد يدور في الصواني يقلب كده يشوف تحت في ايه، المكان الفلاني في ذكر بط، يلا كله على ذكر البط او ذكر رومي او لحمة بتلو الى اخره. طبعا هذا كله بدع، خرافات، هوس فعله المسلمون. فالأطعمة واستئجار المقرئين، واحد يجيب لك واحد بقى يقرا له ايه، يقرا له ربع وربعين 13، كل ما ايه ما يجيب واحد مشهور كل ما يكون احسن. واحد المشايخ الكبار، اذكر كنت طالب في الثانوي تقريبا، اقصد معي زميل في الدراسه يعني، فله قريب مات، فراحوا جابوا واحد من القراء الكبار، فمن ضمن اعطاله طبعا في معرفه بينه وبين هذا القارئ المشهور، وقتها كان 1,000 جنيه يساوي دلوقتي حوالي تقريبا 100,000 تقريبا، فاداله 1,000 جنيه، قال له انت جايب لك بقره تقرا لك، ده الزميل اللي قال لي هذا الكلام، يعني 1,000 جنيه كان رقم مهول، يعني مثلا في كام؟ في اوائل السبعينات تقريبا حاجه زي كده. فالشاهد هنا ان صار يعني تفاخر بالقراء، جاب فلان وجاب علان، ودي ربع ودي ربعين، وهذه الاشياء اللي موجوده، واصبح الناس تستعر من هذا، ده مات في طيس من غير هيصه، واحد من الافاضل. فانا بمزح معاه واحنا كنا رايحين جنازه، فبقول له ايه، بقول له بقى ان شاء الله كده اوصي، وهو رجل من اثرياء هذه البلد، اوصي ان شاء الله لما ربنا كده يتوفانا وانت، نوصي انا وانت وان ما نعملش الكلام ده. قال لي انت عاوز تموتني في طيس؟ ده انا عاوز زفه ورايا لغايه القبر كده تجلجل. وفعلا الله يرحمه مات بزفه. فهذه مشكله كبيره عند عامه المسلمين، لابد الانسان يعقل ويعرف الصواب من الخطا، لان هذه عبادات ولابد ان يكون توقيفيه. طبعا هم يزعمون ان هذا من باب العزاء، أو أن ذلك ينفع الميت. لما تقرأ عليه ربع قرآن وعمل له الخميس مش كده، الخميس والأربعين والسنوية، وكل مرة بقى تبدأ إيه تحزن عليه زي عيد الأم كده. عيد الأم يوم 23 مارس مش كده ولا 21؟ 21 21 حافظوا الشخص. طيب يفضل يضرب أمه طول السنة ويروح دخل عليها بوردة ويقول لك في عيد الأم. ومنها الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية، وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له في الشرع، لا دليل على هذا الكلام، إنما أحدثه الجهال من المسلمين. ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب. شهر رجب ما يجبوش العجب ولا الصيام في رجب. طب هو رجب فيه في حاجة معينة؟ مش في حاجة، كذلك الشهور. والصيام فيه خاص فإنه لا ميزة له على غير من الشهور، لا في الصيام ولا الصلاة ولا الذبح، ولا الذبح للنسك فيه إلى غير، ما في أي عبادة في شهر إيه رجب. وذاك العوام طلعين المثل ده يا شيخ حامد، ما يعجبوش العجب ولا إيه ولا الصيام في رجب، يعني مش عاجبهم الكلام ده، بيستهزئوا بيه أهل السنة. ومن ذلك الأذكار الصوفية بأنواعها، كتب بقى كده مش عارف مفاتيح الغيب وقلائد معرفش مين، وجيب بقى خرافات وبتاع. في امرأة اتصلت بيه بتقول لي دلوقتي أنا واحد شيخ ادالي سر خطير بس عاوز أعرضه عليك. قلت لها اتفضل. فالسر ايه هو؟ السر انك لو قرأت والشمس وضحاها والضحى والليل ولم نشرح لك صدرك في نفسك او في نفسك ونمت، اي حاجة انت عاوزها جيلك بالليل، يجيلك ملك بالليل يقولك الكلام ده. طب وانت يا حاجة جربت الكلام ده؟ تقول انا بسألك. تقول هذا لا دليل له، يعني طب كيف يكون سر؟ ما هو لو كان خيرا لسبقونا اليه ولا شاع. وما علم عن احد من الصحابة انه يحبس خير او هيمنع خير، اذن دليل انه بالسر ومخفي دليل انه ايه بدعة وضلالة والعياذ بالله. فهذا الأذكار الصوفية التي انتشرت وفشت، وكلام كله تلاقيه في الشركيات وخرافات، كلها بدع ومحدثات لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صياغها وهيئاتها وأوقاتها. من ذلك أيضا تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويوم النصف من شعبان بصيام، فإنه لم يثبت عن وسلم في ذلك شيء خاص كما يفعل كثير من العوام، خاصة في بلاد الشام يعظمون هذا جدا في ليلة النصف من شعبان. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك به، يبني مسجد ويحط فيه ولي أو يبني على ولي. ما بعض الناس يعمل مسجد، يعني أعرف رجلا كان لا يصلي وأعرفه جيدا جدا، يعني كنت أعرفه وأنا صغير لا يصلي وكان مشهور وكان جبار، ويا ربنا يرحمه ويحسن إليه، قبل أن يموت بنى مسجد وأوصى أن يدفن جوه المسجد. الراجل بقى تقول سيدي فلان سيدي علان سيدي مين يا عم، انا وانا صغير عارفه ما بيصليش حتى الجمعه، هو جزاه الله خيرا بنى مسجد اهو، الله اعلم يمكن ربنا يغفر له فيها، لكن يبقى ولي والناس يروحوا يحطوا له معرفش ايه ويجيبوا له الاكل ويحطوه ومش عارفين. طبعا هذه خرافات وضعها الناس. وزيارتها لاجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الاغراض الشركيه، وزياره النساء لها، وخاصه اصلا يحرم على الاجمال متابعة الزيارة للنساء للقبور، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وختاما نقول إن البدع بريد الكفر، ده مهم جدا، لأن المبتدع يتعبد إلى الله بالخطأ بخلاف العاصي المذنب. المذنب يعلم أنه إيه مخطئ، فيعني التوبة قريبة منه، ممكن يتوب. أي ذنب، قاتل، زنا، سرق، فعل أي مصيبة يعلم أنها إيه ذنب. طيب لو أن شخصا فعل بدعة هو في اعتقاده أنها إيه تقربه إلى الله زلفى ويقاتل ويحارم عليه، فالبدعة شر من المعصية بل الكبيرة، والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله تعالى فلا يتوب منها أبدا. والبدع تقضي على السنن، زي بالضبط كده عندنا خزان ملان مية متر في متر، اتملى مية انتهينا، أي زيادة بتروح فين؟ بتطلع. طب لو حطيت له بقى أنبوبة مجاري لخزان المية هيطلع المية النظيفة ويحط ايه مكانه؟ المية العطنة أو المية العفنة أو المية هذه النجسة. فكذلك الإنسان، حد الشرع فيك امتلأ به القلب كل ما تحاول تزود حاجة زيادة هتزيل أمامها إيه؟ فمن أحدث حدثا أزال مقابلا منها إيه؟ سنة من السنة. والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها، والبدع تقضي على السنة وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة. لذلك المبتدع أشد الناس غيظا وكمدا وحربا لأهل السنة والعياذ بالله. والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها. طيب ما يعامل به المبتدعة؟ إيه بقى السبيل عشان نعامل المبتدعة؟ تحرم زيارة المبتدع، دي أصول عند أهل السنة إن المبتدع لابد من هجره ولابد من بيان بدعته وبيان خطره ومجالسته إلا على وجه النصيحة، النصيحة له والإنكار عليه، لأن مخالطته تؤثر في مخالطته تؤثر على مخالطه شرا. ما جالس أحد صاحب بدعة وسمع له كده إلا قد يؤثر فيه. وإحنا دايما نضع القاعدة دي، لو وضعت سلة فيها تفاحة وفيها تفاحة واحدة عاطبة معفنة، ما الذي يؤثر على الآخر؟ هم خمسة سلام حلوين وواحدة معطنة، مين اللي أثر على الثاني؟ الخمسة تزيل العفن أم العفن يغير الصحيح؟ العفن يغير الصحيح، دي معروف. زي كان العلماء كانوا يخافون جدا من أي بدعة، اللي يسد ودانه واللي يجري واللي يقول له شيلوه طلعوه بره خوف. ودول علماء كبار كمالك والشافعي وأحمد من الناس الكبيرة يخافون من البدعة. طب نحن كمساكين ضعاف لا حول لنا ولا قوة، كيف نرضى أو كيف يعني لا نخاف على قلوبنا من حتى السلام على مبتدع؟ فهي تؤثر على مخالطته أو على مخالطه شرا وتنشر عداوته إلى غيره، ويجب التحذير منهم ومن شرهم إذا لم يكن الآخذ على أيديهم ومنعهم الأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع، وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدع وردعهم عن شرهم، لأن خطرهم على الإسلام شديد. ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر، وده مهم جدا، تشجع المبتدع على نشر بدعته. كل علماء الإسلام الآن ما عدا أرض الحرمين كلهم مبتدع، رؤوس العلماء ابدأ من المغرب رؤوسهم مبتدع، ابدأ خش بعد المغرب تونس الجزائر ليبيا مصر الشام العراق كله. ولذلك الآن الفكر الصوفي الذي يعني يهيأ له منذ فترة طويلة جدا، لأنه أقرب الأفكار إلى الشرك وأقرب الأفكار لهدم الدين. يعني طبعا هو الحرب الإسلام عن طريق الصواريخ والقنابل والحروب كل إنسان، لكن حط علماء من علماء الضلال رؤوس للناس، يبقى بينهم حرب وبين أهل السنة في حروب، حروب كلامية سخرية واستهزاء ومش عارف مين بين هؤلاء. فلذلك الآن نجحت دول الكفر في تبني هذا الفكر الصوفي أو الفكر الباطني الشيعي وإظهاره أنه هو الدين وأن من خالفه متطرف. زيك أنت الآن تشوف بقى أقول لك ده معتدل فلان الفلاني، ده معتدل، معتدل إيه هو؟ تلاقيه يعني صوفي قبوري ضال مضل، قياسا عليه بقى اللي هو بيلتزم بالسنة، لا ده متطرف، لا لا ده متشدد، ده متعصب إلى آخره. ثم يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدع على نشر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق. ولذلك عندهم عاملين جماعات إسلامية، تلاقي في فرنسا جماعة إسلامية سوربون، في بريطانيا جماعة إسلامية، ألمانيا في جماعة إسلامية، أمريكا الآن في أكثر من جماعة إسلامية، يعني جامعات تعطي شهادات كبيرة جدا يديرها علمانيون ويدورها نصارى من المستشرقين ومن اليهود لإعطاء شهادات للمسلمين. واللي معاه الشهادة دي فاكر نفسه بطلع فوق وعبر السحاب وصار هو العالم الإمام اللي مش عارف إيه. فتساعدهم على ذلك بشتى الطرق، لأن في ذلك هو القضاء على الإسلام وتشويه صورته. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتهى الكتاب هنا، وإن شاء الله يعني بحاول نشوف ننظر إلى كتاب آخر. وكنت أرى يعني والله أعلم لو قرأنا كتابا فكريا في المذاهب المعاصرة، فهل توافقون أم نعود إلى كتاب أوسع في العقيدة؟ اللي عاوز كتاب في العقيدة أوسع شوية يرفع صباعه، واللي عاوز كتاب فكري يعني مثلا موجز عن النصارى، موجز عن اليهود، موجز عن الأحزاب والفرق المعاصرة، كلام زي كده ممكن إيه كما تحبون. فاللي عاوز الفرق والمذاهب وكده يرفع صباحه. طيب اللي عاوز بقى عقيدة أوسع شوية. من العقيدة بتجيب المعاصر. لا لا دي فرق ودي فرق. أرجو التفريق. لو تكلمنا عن المذاهب والفرق هنحاول ندخل في أصول معتقدهم. وممكن إيه نقول ده غلط وده صح. بس كلمة بسيطة. إزاي أصول يعني الفرق اللي هي الخارجية. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فتفصيل الآيات شيء وتستبانة في سبيل المجرمين شيء آخر. ها اللي هم عاوز العقيدة خلاص يبقى الأول إن شاء الله.